بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة، عندما نتحدث عن كتاب الله عز وجل فنحن نتحدث عن أعظم كلام وأشرفه، ويكفينا أن المتكلم به هو الله عز وجل، فالحديث عن القرآن هو حديث عن ربنا سبحانه وتعالى. ويعجز اللسان عندما يتحدث المخلوق الضعيف العاجز عن خالقه ورازقه ومدبر هذا الكون كله، فلا يمكن لأي مخلوق أن يحيط بكلام الله عز وجل علما، ولا يمكن لأحد أن يأتي على ما في كتاب الله عز وجل من المعاني. ولذا جعل الله عز وجل حجته على خلقه أجمعين هذا الكلام الذي أنزله سبحانه وتعالى وتكلم به. وأوحي إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للناس: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. وعلى هذا الأساس ينبغي لنا أن نعلم أننا أولاً نحن المخاطبون بذلك، لأننا أمة هذه اللغة، لغة القرآن، ونحن نفهم خطاب الله عز وجل وندرك معانيه. ولا يتوقف فهم كتاب الله عز وجل على رجل يفسره لنا أو على كتاب نقرأ فيه. فما أمرنا الله عز وجل به من توحيده والإخلاص له، وما نهانا عنه من الشرك والتحذير منه، هو أعظم مقاصد القرآن الكريم، وهو من أوضحها وأسهلها وأصدقها بياناً، ولا يعذر أحد بالجهل فيها. ويدل لهذا أيها الإخوة الكرام أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا القرآن وكفر به المشركون خاطبهم الله عز وجل آمرا لهم بتدبره ليصلوا إلى هذه الحقيقة، وهي أن القرآن ليس كلام بشر، ولا ينبغي للبشر أن يخترقوه، وما كان هذا القرآن وأن يفترى من دون الله، فما فيه من الأسرار وما فيه من الحكم وما احتواه من الأحكام وما اشتمل عليه من الأخبار لا يمكن أن يحيط بذلك بشر، ولا يمكن أن يكون ذلك تحت قدرة الخلق. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، الجواب: لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذا خاطب الله عز وجل الكفار آمرا لهم بتدبر القرآن ليصلوا إلى هذه الحقيقة، وهي أن القرآن كلام الله عز وجل. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر أيها الإخوة سوف نأخذه في الجوانب التالية. أولا معاني التدبر أو معنى التدبر والمراد به، ثم بعد ذلك وسائل الانتفاع بتلاوة القرآن الكريم التي أمرنا الله عز وجل بها، والثالث الفرق بين التفسير والتدبر، لأنه يكثر الحديث عن هذه المسألة. ثم سنختم إن شاء الله تعالى بتطبيق عملي على بعض السور من كتاب الله عز وجل. أما التدبر في اللغة فهو النظر في عواقب الأمور، التدبر هو النظر في عواقب الأمور وأدبارها لأخذ الحيطة والحذر وبذل الأسباب ما أمكن حتى يصل الإنسان إلى فهم المراد وتحصيل المقصود. وهذا يدل على أن المقصود بتدبر كلام الله عز وجل هو النظر في نهايته ومآله، يعني ماذا يريد الله عز وجل أن ندركه وأن نحصل عليه من خلال تدبر من خلال إنزال هذه الآيات. ولذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذا المعنى: معنى التدبر هو تحديق نظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله. ومعنى هذا الكلام أيها الإخوة أن التدبر لكتاب الله عز وجل هو النظر في الآيات لإدراك معانيها الظاهرة، وليس المقصود من ذلك هو إدراك الأسرار الخفية التي لا يقدر عليها إلا المتخصصون من أهل العلم، ومثل هذا لا يعذر أحد بتركه. والحفظ مع فضله وعلو مكانته ليس هو المقصود من إنزال القرآن الكريم، وإنما هو وسيلة إلى التدبر. ويدل لهذا قول الله عز وجل: في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فرتب الله عز وجل على تلاوة القرآن حق التلاوة الإيمان، وليس المقصود بحق التلاوة هو إقامة الحروف فقط. ولذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله، ما يرى القرآن له في خلق ولا في عمل. وهذا يدل على أن حق التلاوة هو العمل به. ولذا فسر بعض السلف هذه الآية حق تلاوته بالعمل، كما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى عن مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين. من ذلك أيضا ما أخرجه ابن كثير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله عز وجل. والمقصود من هذا أن يقرأه كما أنزله الله، أي أن يعمل بما جاء فيه. ومما يدل أيضا على أن المقصود هو العمل بالقرآن وهو الغاية من تدبره أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أهل الكتاب السابقين. وسوف نذكر موقف القرآن الكريم منهم فيما يتعلق بقراءتهم لكتب الله عز وجل المنزلة عليهم. قال تعالى: ومنهم، أي من أهل الكتاب، أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فما معنى أماني في الآية؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ما معنى أماني في الآية؟ نعم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. نعم نعم، أي إلا قراءة فقط، يعني حظهم ونصيبهم من كتاب الله عز وجل المنزل لهدايتهم هو أنهم اكتفوا بمجرد قراءته، قراءة ألفاظه، فذمهم الله عز وجل على ذلك، وحذرنا سبحانه وتعالى من مشابهتهم، وحكم عليهم بأنهم أميون، مع أنهم يقرؤون ويكتبون، لكن إذا كان القارئ لا ينتفع بقراءته فما الفرق بينه وبين الذي لا يقرأ؟ والمثل الثاني ذكره الله عز وجل في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهم حملوها فقرأوها ولكنهم لم يحملوها، أي بالعمل بها. أيضا من الآيات الدالة على هذا المعنى وهو أن المقصود من إنزال القرآن الكريم هو التدبر أي العمل به، قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهل يعنى بهذا الهجر هو هجر تلاوته؟ لو كان هذا هو المقصود فقط لما كان ذلك هجرا له، فإن هجر تلاوته ينبني عليه هجر العمل به، وقد كان كثير من الصحابة لا يقرأ ولا يكتب ولا يحفظ شيئا كثيرا من كتاب الله عز وجل. وبعض الناس في هذا الزمن يظن أن هجر القرآن هو هجر تلاوته كله، وهذا لم يرد فيه نص صريح ولا صحيح يجعل من ترك قراءة القرآن كله هاجرا له، بل الآية متعلقة بهجر العمل به، وهي نازلة في شأن المشركين وليست متعلقة بالمؤمنين. فإذا كان الله عز وجل ذم المشركين على هجرهم للقرآن، فما هو الهجر الذي وقعوا فيه؟ هو تركهم الإيمان به. وأعظم دليل على الإيمان بالقرآن هو العمل به، وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة بيان لهذا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية السابقة: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: وترك تدبره وتفهمه من هجرانه. ولعلكم تعرفون المقال المشهور لابن القيم رحمه الله تعالى في عده لأنواع الهجر الأربعة، ومنها هجر تدبره. لكن الآية من خلال سياقها نازلة في شأن مشركي مكة، فهجر القرآن الذي قصدت به أو قصد به في الآية هو هجر الإيمان به والعمل به، مما يدل على أن التدبر الذي أمرنا به هو العمل بالقرآن الكريم. نختم هذه المسألة بقولين. الأول لابن سعدي رحمه الله تعالى، قال: تدبر كتاب الله تعالى هو مفتاح العلوم، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته. وهذا المعنى سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى بعد قليل. وقال أيضا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها، لأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. فخلاصة المسألة الأولى وهي الحديث عن التدبر ومعانيه في اللغة وهي التأمل والنظر، هو أن المقصود بتدبر القرآن هو العمل به، ولا يمكن أن يتحقق العمل بالقرآن إلا بفهمه. وفهم القرآن لا يتوقف على واسطة كما يتوهمها أكثر الناس، هذه الواسطة إما أن يكون رجلا شيخا أو أن يكون كتابا، فهذا كله من محدثات الناس، وإلا فإن القرآن بين وواضح، وإلا لم تقم به الحجة على المشركين، ولم تقم به الحجة على من بلغه القرآن، ولم يؤمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يكتفي بتلاوة القرآن للناس وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. لماذا؟ حتى يسمع كلام الله. فيكفي للمشرك الذي يعرف اللغة العربية لإقامة الحجة عليه أن يبلغه هذا القرآن أو أن يبلغه شيء منه. فكيف بالمؤمن بهذا القرآن الذي يعرف اللغة؟ هل يحتاج إلى أحد يبين له معاني القرآن؟ كلا، وهذا سيأتي إيضاحه وبيانه بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن أيها الإخوة، ساحة التدبر التي يكثر الحديث عنها في هذا الزمن ليست لها قواعد وليست لها أصول وليس لها شروط، لأن التدبر هو العمل فقط. لكن عندما نجعل التدبر علما مستقلا ونسعى إلى البحث عن قواعده، فنحن في الحقيقة نضيق واسعا ونحجر أمرا ليس لنا الحق في تحجيره ولا في تضييقه. ولذلك نتج عن هذا الخلط بين التفسير والتدبر أن كثير من الناس الآن يجعل التدبر متوقفا على غيره، وأنه لا يمكن أن يفهم القرآن ولا أن يتدبره إلا بواسطة، فرجعنا إلى ما كنا فيه. الآن ننتقل للمسألة الثانية وهي وسائل الانتفاع بالقرآن الكريم. كيف يتحقق الإنسان أن ينتفع بكتاب الله عز وجل وأن يستفيد منه؟ أولا، المقصود من إنزال القرآن وتدبره والعمل به هو تحريك القلب، لأن أصل العمل هو القلب، فإذا تحرك القلب بالإيمان انطلقت الجوارح بعد ذلك بالأعمال. فأول وسيلة لتدبر القرآن الكريم والانتفاع به هو تفريغ القلب من الشواغل. والشواغل تنقسم إلى قسمين، إما هموم الدنيا ومكابدها المادية، وإما غوائل القلب من الحقد والحسد والبغض والكراهية. فإذا كان القلب مشتغلا بغير الله عز وجل، إما تعلقا بمخلوق أو بغضا له أو كراهية له، فمن أين ينتفع القلب بكلام الله عز وجل؟ فإذا لا بد أولا من تفريغ القلب من كل الشواغل والصوارف والملهيات. ثانيا الحرص على الطهارة الحسية والمعنوية. أما الطهارة الحسية فالمراد منها طهارة الجسد، ولذا قرن بينهما في قول الله عز وجل وثيابك فطهر والرجز فاهجر، مع أول الآية يا أيها المدثر قم فأنذر، فبين طهارة القلب وطهارة الجسد تلازم. ولذا أمرنا بالطهارة عند الصلاة، ووجوب الاغتسال في حال الجنابة عند الصلاة، يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وسر الصلاة هو قراءة سورة الفاتحة، فكأن الانتفاع بالقراءة في الصلاة لا يتحقق إلا بالطهارة الحسية. ويدل لهذا أن الصلاة تسقط أركانها كلها في حال العجز عنها إلا ركن واحد، ما هو؟ سورة الفاتحة. قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني يصلي الإنسان وهو راكب أو يصلي الإنسان وهو ماش على قدميه يجري، فرجالا أو ركبانا، ماذا يفعل في هذه الصلاة وهو لا يقيم ركوعا ولا سجودا؟ ماذا يفعل؟ يفعل قراءة الفاتحة. فقراءة الفاتحة لا تسقط بحال من الأحوال في الصلاة إلا لمن كان عاجزا عن قراءتها لجهله باللغة. أما النوع الثاني من الطهارة فهي الطهارة المعنوية، قلنا الطهارة الحسية وطهارة الجسد والبدن، والثاني الطهارة المعنوية بتطهير القلب من الشرك بالله عز وجل. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وأيضا تطهيره من الأخلاق السيئة من الحقد والحسد والتعلق بالدنيا. وكلما تطهر القلب من ذلك صفى لتقبل كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأمر الثالث من وسائل الانتفاع بتلاوة القرآن أن يجد قدر الاستطاعة في طلب ما يحتاج إليه من العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي في هذا الزمن ينقسم إلى قسمين، علم أساسي تحتاج إليه في عبادتك ومعاملتك وطاعتك لربك سبحانه وتعالى، والقسم الثاني علم زائد عن هذا القدر. فنحن نتحدث عن القسم الأول الذي يحتاج إليه كل مسلم في حياته، لأن هذا ما يعينك على تدبر كتاب الله عز وجل وفهمه. فالعلم من أعظم مفاتيح التدبر وأقواها تأثيرا في كسب المعرفة. قال الله عز وجل ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الأمر الرابع والوسيلة الرابعة الإقبال على القرآن بالشوق والرغبة والمحبة. ولعلنا نمثل هذا برسالة تأتي لإنسان عاشق ومحب من امرأة فتنته بصوتها وبجمالها، كيف سيكون قراءته لهذه الرسالة وتعلقه بها؟ سيقرأ هذه الرسالة بقلبه قبل عينه، وستدخل هذه الكلمات مؤثرة في نفسه وفي جسده فرحا وسرورا واشتياقا ومحبة لمن كتبتها إليه. ولله عز وجل المثل الأعلى، فإذا أقبل إنسان على كتاب الله عز وجل منطلقا من محبته لربه سبحانه وتعالى وتعظيمه له واشتياقه إليه يشعر بأن الله عز وجل هو الذي يخاطبه، وأن القرآن أنزله الله عز وجل عليه خاصة لهدايته وسعادته وسروره، انتفع انتفاعا عظيما بكتاب الله عز وجل، وكان ذلك سببا لقوته في قلبه وقوته في جسده. يشهد لهذا المعنى قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في أول مبعثه أصابه من الهم والغم والحزن لما رأى من ثقل ما نزل عليه، حتى إنه تدثر في بيته وتزمل كما يفعل الخائف والوجل الذي لا يقدر على مقابلة الناس ومواجهتهم. فبماذا أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كي ترتفع عن هذه الحالة ويقوى؟ أمر بقراءة القرآن في أعلى درجات التأثير، وهو قراءته في حال الصلاة: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ثم ختمت السورة، سورة المزمل، بالتخفيف والتيسير من الله عز وجل لعباده، لكن لم يعذر أحد في الإعراض عن قراءة القرآن وتلاوته والانتفاع به. قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم لن تحصوا فتاب عليكم، أي فرفع عنكم الحكم بقيام الليل السابق في أول السورة، فقرأوا ما تيسر من القرآن. يعني إذا عجزت عن قيام الليل لمرض أو لسفر أو لجهاد في سبيل الله عز وجل فلا تعذر في قراءة القرآن خارج وقت الصلاة. فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه، أي خارج الصلاة بدليل العطف: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. مما يدل على أن الانتفاع بالقرآن الكريم هو أن يقبل الإنسان على قراءته قصدا لما فيه من الحكم والأحكام. أيضا أيها الأخوة، من وسائل الانتفاع بكتاب الله عز وجل أن بعض الآيات عندما تقرأها أو القصص ربما تتأثر بها وتجد لها وقعا في نفسك، فمثل هذه الآية: قف عندها وأعد قراءتها وكررها مرة ومرتين وثلاث وأربع، فقد ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تحرك هذه الآية القلب وتستجلي ما فيه وتنقله من عالم الدنيا والماديات إلى عالم الآخرة والغيبيات. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى أصبح يقرأ قوله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإذا تأملنا في هذه الآية نجد فيها إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى وقوته سبحانه وتعالى وعظم رحمته وحكمته: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهم قد فعلوا ما فعلوا من الاعتراض على نبينا عيسى عليه السلام، فهذه الآية نازلة في شأن قوم نبينا عيسى عليه السلام و قولهم لنبينا عيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ثم بعد ذلك ما ذكره الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ومع ذلك يقول عيسى عليه السلام: تعذبهم فإنهم عبادك وأن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ألست أنت أيها الموحد أحق بهذه المغفرة والرحمة؟ فتجد أن ذنوبك مهما كانت لا تصل لحد الشرك، فأنت أولى أن تدخل تحت هذه الآية، فتجد أن القلب يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ثم يتذكر أن العزة إنما تكون في التوحيد والطاعة، وأنه سبحانه وتعالى من حكمة يملي للكافر وللمشرك، وربما يجعل الظهور والغلبة للمشركين على المؤمنين امتحانا منه سبحانه وتعالى لعباده الموحدين. فلا يغتر بمثل هذا إلا من كتب له الشقاء والضلال. والأمثلة في هذا كثيرة، لكن أختصرها بالاقتصار على المثال السابق. الوسيلة الخامسة أحبة الكرام القراءة المتأنية، فإن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا جاءت في سياق الأمر بصلاة الليل وقراءة القرآن في الليل. إذن رتل القرآن ترتيلا وأنت في صلاة الليل لوحدك. ومع الأسف نحن متى نقرأ القرآن ونرتله ونتغنى به؟ عندما نكون مع غيرنا ونقرأ أمام الناس ويسمعنا الناس، لكن قل من يتفطن لهذا عندما يقرأ لوحده أن يقرأ بالترتيل والتأني. وهذا من أنفع ما يقع تأثيره على القلب قوة هو قراءة القرآن قراءة مرتلة وأنت لوحدك، خاصة إذا كنت في الصلاة فستجد لهذا أثرا عظيما. وجرب هذا. الأمر الأخير فيما يتعلق بوسائل الانتفاع بكتاب الله عز وجل تذكر الآية العظيمة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهذه الآية العظيمة اختصرت وسائل التدبر في هذين الأمرين. الأول القلب، يعني أن ينصرف القلب لفهم كلام الله عز وجل وإدراك معانيه العامة التي يستطيع أن يدركها كل سامع لهذه اللغة ومدرك لمعانيها. الأمر الثاني أن يلقي السمع وهو شهيد، يعني مثل إنسان يكون في كرب شديد وينتظر أحد ينقذه ويفرج عنه كربته، ثم يسمع صوت إنسان ينادي، كيف سيكون سماعك لهذا الصوت وتأملك فيما يريد من الحديث معك؟ ستجد أن الإنسان يستجمع كل قواه العقلية والبصرية والسمعية والحسية لإدراك ماذا يراد من حتى ينجو من هذا الكرب الذي هو فيه. فكذلك أنت ينبغي أن يكون تعاملك مع كتاب الله عز وجل مثل حال هذا الإنسان المضطر، فتلقي السمع وأنت شاهد وحاضر لما يراد أن تسمعه وأن تفهمه. فإذا وافق ذلك القلب المقبل حصل الانتفاع والتذكر. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فزيادة الإيمان بسبب تلاوة الآيات إنما جاءت بعد وجل القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومن الوسائل التي تعين على رقة القلب هو الإكثار من ذكر الله عز وجل. فإن القلب إذا أكثر ذكر شيء تعلق به، فأهل الدنيا تعلقت قلوبهم بالدنيا لكثرة ذكرهم لها. وأنت عندما يكون أمامك رجل تبغضه ولا تكرهه ولا تشعر أنه يحسد ويحقد عليك، دائما تكثر من ذكره عند أهلك وولدك ومعارفك، فيمتلئ قلبك به وهو ليس بشيء. فينبغي للمؤمن أن يطهر لسانه وقلبه وسمعه حتى لا يتأثر قلبه. قال تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، يعني يعذب في الدنيا قبل الآخرة بسبب أنه أعرض عن ذكر الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن الوسيلة إلى أن ينفتح القلب وأن يلقي الإنسان السمع هو أن يشتغل اللسان والسمع والبصر بذكر الله سبحانه وتعالى والتأمل في مخلوقاته والإعراض عن القيل والقال والغيبة والنميمة. بعض الناس يحب يتسمع ماذا يقال وماذا يفعل، والآن وسائل نقل الكلام عبر الوسائط المتعددة ما أكثر في هذا الزمن، فانتبه لقلبك. المسألة الثالثة، ما الغاية من إنزال القرآن الكريم؟ يجب على قارئ القرآن الكريم أن ينتبه إلى أن التدبر يراد منه تحقيق أمرين. الأول عام يخاطب به الناس كلهم، وهو أن القرآن كلام الله عز وجل. إذن نقرأ القرآن لنصل إلى هذه الغاية، وهي أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فلا يمكن أن يأتي بهذا القرآن إلا رب الناس وخالق الناس وإله الناس وملك الناس، لا يمكن لبشر مهما كان عظيما أن يأتي بهذا القرآن. الثاني من غايات تدبر القرآن الكريم هو العلم بمراد الله عز وجل، ماذا يريد الله عز وجل منا، وهذا له جوانب متعددة. منها أن الله عز وجل أنزل القرآن ليخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، والظلمات جمع لأنها متعددة. هناك ظلمة الشرك بالله عز وجل، هناك ظلم تتعلق بالأخلاق والمقاصد والنيات، فلا بد أن يقرأ القرآن وهو يريد الوصول إلى هذه الغاية، أن يخرجه الله عز وجل من الظلمات بشتى أنواعها إلى النور الموحد، وهو نور الوحي. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. أيضا من المقاصد والغايات التي تقرأ القرآن لأجل الوصول إليها أن الله عز وجل أنزل القرآن ليصلح به ما فسد من عقائد الناس وقلوبهم وعقولهم. الأمر الثالث أن الله عز وجل أنزل القرآن ليصلح ما فسد من أخلاق الناس وتعاملهم، ونحن الآن في زمن كثر فيه فساد الأخلاق، فلا بد أن تقرأ لتصل إلى هذه الغايات. يعني من أمثلة ذلك اليسيرة قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وغض البصر لا يتعلق النهي إذا كان أحد يراك، وإذا خليت جاز لك أن تفعل كل شيء. وأعظم الآن ما فتن به أكثر الناس هو فتنة النظر إلى المحرمات، فينبغي التفطن لمثل هذا والانتباه له. طيب ننتقل الآن للمسألة التي بعدها، وهي أساس التدبر المدارسة. التدبر له طريقتان، الأولى خاصة والثانية عامة. أما الأولى الخاصة فقد سبق الحديث عنها، بتلاوة القرآن ترتيلا، إلقاء السمع وحضور القلب، تفريغ القلب من الشواغل والصوارف، قراءة القرآن في الصلاة وخاصة صلاة الليل، الاستماع للقرآن الكريم من غيرك من الوسائط الموجودة في هذا الوقت ولله الحمد. الطريقة الثانية وهي أنفع من الطريقة الأولى وهي الأصل فيها، المدارسة. والمدارسة هي مفاعلة بين طرفين أو أكثر، والمدارسة قدر زائد على التلاوة، وقد ذكرت في السنة في أحاديث، سأقتصر على حديثين. الأول قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، الحديث. فما هو الشاهد من هذا الحديث؟ ويتدارسون به، هل المدارسة هي في تصحيح الألفاظ؟ لماذا؟ نعم، لأن الحديث جمع بين صفتين، يتلونه ويتدارسونه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، هذا الألفاظ، ويتدارسون، يتدارسون ماذا؟ المعاني، يتدارسون المعاني، كأنهم يسألون ماذا نستفيد من هذه الآية، ماذا يريد الله عز وجل منا أن نفعل، ما الحكم الذي دلت عليه هذه الآية. وهذه المدارسة لا تتعلق بطالب علم أو بعالم أو بشيخ يكون معك، ممكن تكون مدارسة بين الرجل وامرأته، بين الأب وأبنائه، بين الأخ وإخوته. ما أجمل أن نشيع المدارسة في مجالسنا، في مجالس الشباب التي يجتمعون فيها، في مجالس النساء، في المدارس عندما يجتمع المعلمون في قاعتهم أو في مكان لهم، يفتحون القرآن ويتلون شيئا من آيات الله عز وجل، ثم كل واحد يذكر فائدة، وهذا مع التدريب عليه وكثرة ممارسته سيصبح ملكة عندك يظهر أثرها في التدبر الفردي الخاص بك أثناء قراءتك في الصلاة المفروضة أو الصلاة النافلة، وأيضا أثناء سماعك لكتاب الله عز وجل. الدليل الثاني من السنة على الطريقة الثانية وهي المدارسة الثنائية أو ما زاد عليها، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون متى؟ في رمضان. لماذا؟ حين يدارسه جبريل القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. طبعا هنا في هذا الحديث ليس فيه الحديث عن التلاوة، فقط المدارسة، فهل يمكن أن نفسر المدارسة بأن هي مراجعة للآيات لتثبيت الحفظ؟ الجواب كلا. لماذا؟ سنقرئك فلا تنسى، وفي سورة القيامة: إن علينا جمعه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإذا المدارسة التي كانت بين جبرائيل عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هي مدارسة المعاني وليست مراجعة الألفاظ فقط، لأن الألفاظ ضمنت: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وعلى هذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعتني بهذا الجانب وأن نكثر منه. ربما يسأل بعض الإخوة عن كتب التفسير وعلاقتها بالمدارسة، سأتحدث عنها عند الحديث عن الفرق بين التفسير والتدبر. أذكر لكم بعض النقولات فيما يتعلق بالمدارسة، من ذلك في تحفة الأحوذي قال: ويتدارسونه بينهم، التدارس قراءة بعضهم على بعض تصحيحا لألفاظه وكشفا لمعانيه، تصحيحا لألفاظه وكشفا لمعانيه. وقال أيضا الجزري في النهاية: تدارسوا القرآن أي اقرأوه أو قرأوه وتعاهدوه لئلا ينسوه، فهذا أيضا جانب من الجوانب المتعلقة بالمدارسة. ننتقل الآن إلى المسألة التي بعدها، وهي الفرق بين التفسير والتدبر. أولا، التفسير مصطلح قديم وقد ورد في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فإذا القرآن مفسر وموضح وبين، لا يحتاج إلى إيضاح ولا إلى بيان. لكن أصبح مصطلح التفسير بعد ذلك علما مستقلا له أصوله وقواعده ومناهجه، وله كتبه الكثيرة وطرائقه المتعددة، وأصبحت كتب التفسير في الأعم الأغلب عائقا من عوائق فهم القرآن الكريم وليست سببا في فهمه. لماذا أصبحت كتب التفسير أحد أهم العوائق في فهم القرآن؟ نعم، أحسنت، لأن المفسر يفسر على حسب فهمه وطريقته ومنهجه، ولذلك وجد لسائر الفرق كتب، المتصوف لهم كتب، والأشاعر لهم كتب، والمعتزلة لهم كتب التفسير، والروافض بفرق متنوع لهم كتب التفسير، وأهل السنة المنتسبون للسنة لهم كتب على اختلافهم في طرائق ومناهجهم. فأنت عندما تريد أن تقرأ كتابا في التفسير، هل تجد كتابا سالما من الخطأ والنقص والعيب حتى نقول خذ هذا بما فيه؟ لا يمكن. ثانيا، أن التفسير إنما يحتاج إليه لإيضاح ما لم يكن واضحا مبينا. والله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين واضح وبين، لا يعذر أحد بترك فهمه وتدبره. لكن مع ذلك نقول بأن علم التفسير علم قائم وله أصوله وقواعده ومناهجه وطرقه، فينبغي أن يقتصر هذا العلم على أهله أو على طلاب العلم المتخصصين، لأن القراءة في كتب التفسير ومعرفة الغث من السمين يحتاج إلى علم، ولا يمكن أن نعلم الناس كلهم القواعد التي من خلالها يميزون بين الصحيح والسقيم من التفاسير الكثيرة الموجودة ولا تزال تتجدد مع تجدد الأزمان وتطورها. فإذا لابد أن نعيد الناس إلى ماذا؟ إلى كتاب الله عز وجل. فنفرق الآن بين التدبر وبين التفسير، لأن التدبر نحن أمرنا به ومحاسبون على تركه، أما التفسير فالقرآن واضح وبين، لا يحتاج إلى أن يفسر ولا أن يوضح. بعد هذه المقدمة نبدأ بالفروق التفصيلية. أولا، أن التفسير هو كشف المعنى المراد في الآيات، وأما التدبر فهو ما وراء ذلك من إدراك مغزى الآيات ومقاصدها المتعلقة بأعمال القلوب فقط. فمثلا عندما تقرأ قوله تعالى ولا تضار والدة بولدها ولا مولود هو بولده، فالتفسير هو أن تبحث عن كلمة المضارة في اللغة ومعانيها وأنواع هذه المضارة وحدودها، ولكن التدبر هو أن يستقر في قلبك أن من تعظيم الله عز وجل النهي عن إلحاق الضرر بغيرك، ويعظم ذلك عندما يكون الضرر متعلقا بالأم في ولدها أو الأب في ولده. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وذكر هنا لفظ الولادة لتهيج النفوس على ترك المضارة. كيف لك أن تضار الأم في ولدها أو يضار الأب في ولده؟ فلفظ الولادة يقتضي المحبة والرحمة والشفقة والإحسان وليس ضد ذلك. فإذا التفسير علم مادي يتعلق بالأحكام، أسباب النزول، القراءات. أما التدبر فهو ما وراء ذلك من عمل القلب وانتفاع القلب، مثل عندما تختم الآية وهي قوله تعالى مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالتفسير يتعلق بتعريف السرقة والفرق بينها وبين الاختلاس أو النهب ونصاب السرقة ومن أين تقطع اليد، هذا كله يتعلق بالتفسير. لكن التدبر ما هو؟ أن الله عز وجل حرم السرقة فتمتنع عنها بشتى أنواعها وصورها وأشكالها، ثم ختم الآية بالعزة والحكمة يشعرك بأن إقامة هذا الحد فيه عزة للإسلام وأهله، وأن هذا الحد مع قوته إلا أنه قائم على الحكمة من الله عز وجل فقط. هذا هو عمل القلب المتعلق بالآية، والله أعلم. الفارق الثاني بين التفسير والتدبر أن المفسر غرضه العلم بالمعنى كما سبق، والمتدبر غرضه الانتفاع والامتثال علما وإيمانا وعملا وسلوكا. الثالث من الفروق بين التدبر والتفسير أن التدبر أمر به عامة الناس للانتفاع به كما سبق في ذكر الغايات، إما في إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل أو في الانتفاع بحكمه وأحكامه وأخلاقه وما أمرنا به. أما التفسير فمأمور به حسب الحاجة. كيف حسب الحاجة؟ مثلا وأن تقرأ في قوله تعالى ألقوه في غيابة الجب، كلمة الجب ربما يخفى عنك معناها، فتحتاج إلى كتب التفسير لماذا؟ لمعرفة معنى هذه الكلمة الغريبة، مع أن جهلك بهذا المعنى لم يفسد عليك فهم المعنى العام من خلال السياق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. فأنت تدرك من خلال المعنى العام الذي هو التدبر أن هذا مما اختص الله عز وجل به وعلمه، ولكن لا تدرك حقيقة هذا اللفظ ما هو الغاسق وإذا وقب، فتحتاج إلى مراجعة كتب التفسير. لكن هل فهمك العام للسورة سورة الفلق فسد بسبب جهلك للمعنى الدقيق لهذه الكلمة الغريبة؟ الجواب كلا. فإذا تجد أن الانتفاع والتدبر يتحقق حتى مع الجهل بمعاني بعض الكلمات الغريبة. فإذا نحتاج إلى التوسط في هذه المسألة، وهي أن نقول بأن علم التفسير يحتاج إليه في العلوم المادية من أسباب النزول والقراءات والناسخ والمنسوخ والأحكام العملية المتعلقة بالآيات والكلمات الغريبة أيضا. وأما التدبر فهو إدراك المعاني العامة وانتفاع القلب وتأثره بها والخوف والوجل، كل ذلك أثر من آثار التدبر، والله أعلم. أيضا من الفروق أن التدبر لا يحتاج إلى شروط، فهم المعنى العام لا يحتاج إلى شروط، فلذلك يخاطب به الجميع الناس المؤمن والكافر. أما التفسير فإنه يحتاج إلى شروط ذكرها أهل العلم، لأنه خوض في المعاني الخاصة بكلام الله عز وجل، ومثل هذا يحتاج إلى تحصيل عدد من العلوم الشرعية. نكتفي بهذا وننتقل الآن إلى إن كان في وقت للتدبر سورة الفاتحة. وقبل أن نبدأ بها نقول بأن سورة الفاتحة أعظم دليل على أن القرآن كلام الله عز وجل، ونستطيع أن نقنع به كل إنسان يشكك في القرآن، فكيف ذلك؟ نستطيع من خلال سورة الفاتحة أن نثبت للناس كلهم أن القرآن هو كلام الله عز وجل وليس كلام الناس، كيف ذلك الشباب؟ نعم، أحسنت، غير هذا. نستطيع أن نقنع الكافر الذي لا يؤمن بالله عز وجل ولا يؤمن بالقرآن، نقول سورة الفاتحة، نستطيع من خلال هذه السورة أن نثبت أن القرآن هو كلام الله عز وجل ليس بكلام البشر، الجواب في الحلقة القادمة إن شاء الله. الجواب هو كم مرة نقرأ سورة الفاتحة في الصلاة المفروضة؟ كم؟ 17 مرة. هذا أنت تقرأها لوحدك، على مستوى الأمة كم تقرأ سورة الفاتحة؟ مليارات المرات. وإذا جمعت مع هذا العدد عدد النوافل 12 ركعة وصلاة الوتر، كم يبلغ العدد؟ قرابة 30. وفي رمضان مع صلاة التراويح كم يبلغ؟ قرابة 50. طيب وبعد ذلك كيف يكون هذا دليل على أن القرآن كلام الله عز وجل؟ أحسنت. لو كانت هناك قصيدة مشهورة ولا أغنية يترنم بها الناس ويشتاقون إليها، كم مرة يستمعون إليها؟ مرة ومرتين وثلاث وأربع، بعدين يملون منها. ولذلك تجد الشعراء وتجد المغنين وتجد المنشدين يحتاجون إلى التجديد، كل سنة لابد يخرج قصائد جديدة وأغاني جديدة. لماذا؟ لأن الناس ملوا وسئموا فيحتاج إلى التجديد. أما سورة الفاتحة فعجيبة، لا أحد يمل منها ولا أحد يسأمها، ولم تسمع أحدا يقول لماذا سورة الفاتحة، لماذا لا يكون غيرها، لماذا يكون تجديد بين السور؟ وأنت في نفسك كلما قرأتها مرة ومرتين وثلاث وأربع كأنك تقرأها أول مرة. نعم، أحسنت. والناس يبكون منها، بينما الكلام النافع والمفيد والمؤثر والجميل من كلام الناس لو قرأت مرتين وثلاث وأربع وطرق سمعه مرتين وثلاث وأربع مليت منه سئمت ويمكن تسوي كذا صك أذانك ما عاد تسمع ما تستطيع، لكن سورة الفاتحة سبحان الله تقرأها مرتين وتسمعها مرات، لماذا؟ هل الجواب اللي محتوت عليه من المعاني؟ تجد بعض القصائد تحوي معاني جميلة جدا لكن ما تستطيع تصبر على سماعها كل يوم ولو مرة واحدة، فكيف 17 مرة وفي أوقات محددة؟ الجواب هو أن القرآن كلام الله عز وجل، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولو كان كلام غيره سبحانه وتعالى والله لمله الناس وسئموه. ولذلك تجد الآن التوراة والإنجيل لأنها محرفة ومبدلة ليست في هذه الصفة، تقرأ مرتين ثلاث خلاص يمل منها ولا تستطيع أن تقرأها بعد ذلك، لا تجد لها تأثيرا على قلبك. نبدأ الآن يعني ذكر بعض الفوائد من هذه السورة وكيف الإنسان يحصل التدبر. أولا القراءة المرتلة، ثانيا القراءة المفصلة، يعني لا تحرص على أن صلة الآيات إلا ما ندر، هذا جائز لا حرج فيه لكن الأصل قراءة كل آية لوحدها. الأمر الثالث التدبر في كل كلمة، يعني مثلا الحمد لله رب العالمين، ماذا تستفيد من هذه الآية وأن تقرأها وتكررها؟ نعم، ما المعنى الذي ينبغي أن يلج إلى قلبك وأن تتأثر به وأن تنتفع به؟ نعم أحسنت، أن الحمد كله لله عز وجل، فينقطع عندك حمد أي مخلوق، فالقلب إذن يتعلق في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره بمن؟ بالله عز وجل، فيصبح الناس مجرد أسباب يهيئها الله عز وجل، فأن تعطيها حقها وقدرها من شكرها والثناء عليها، لكن قلبك لا يتعلق بها مدحا ولا ذما. ومن أمثلة هذا لو كان إنسان حريص مثلا أنه يسجل مثلا في كلية كطالب أو يلتحق بعمل أو وظيفة خاصة مثلا بالنسبة للنساء وبعض الرجال ويبذل السبب وتصل المعاملة عند هذا الرئيس ولا يوقعها ولا يأذن بهذه الوظيفة، ماذا يكون في قلبك؟ بغض هذا الإنسان وكره والحقد عليه والدعاء عليه، لماذا؟ لأنك ترى أنه هو الذي منعك، مع أن ما في سبب ظاهر للمنع. فإذا قرأت هذه السورة الحمد لله رب العالمين ترى أنه لا ليس هناك أثر لهذا الإنسان، فلا يتعلق قلبك به لا مدحا ولا ذما، لكنك تستعين بالله عز وجل وحده على قضاء حوائجك. سورة الفاتحة أمرنا أن نقرأها في حال المصائب، يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة، كيف سيكون أثر الحمد لله رب العالمين عليك وأنت قد أصبت بمصيبة مرض أو موت حبيب أو صديق أو قريب أو أي مصيبة وقعت عليك؟ كيف سيكون أثر هذه الجملة الحمد لله رب العالمين؟ هو ربي خالق، هل لي أن أعترض على من أوجدني وخلقني فيما يقدر علي؟ لا، ما أستطيع، فأنا عبد وهو سيدي يتصرف في كما يريد. فتجد هذه الآية تورث كمال الذل والخضوع والانقياد والتعبد لله عز وجل. أيضا من معاني هذه الآية أن الناس كلهم سواسية، رب العالمين لا فرق، والعالم هو كل ما سوى الله عز وجل، فلا يتعلق القلب بالجن وتأثيرهم وقوتهم ولا بالملائكة مع قربهم واصطفاء الله عز وجل لهم، ولا يتعلق بأي شيء في هذه الدنيا، بل يكون تعلقه وحمده وثناؤه ورجاؤه لله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الرحمن الرحيم، صفتان عظيمتان لله عز وجل يذكران في هذه السورة التي تتكرر على مسمعك وعلى لسانك في كل يوم، فماذا تورثك هذه الصفة؟ أن تتخلق بالرحمة، ترحم من تحت يدك، ترحم الناس حتى الكافر ترحمه فتنصحه وتدعوه وتشفق عليه وتحسن إليه ولا تظلمه، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك حتى وإن كان كافرا. أيضا تصلي وأنت تستشعر لذنوبك وآثامك الكبيرة، تقرأ الرحمن الرحيم، ألا يرحمك سبحانه وتعالى؟ بلى، فيجب أن تتفاءل وأن تحسن الظن بالله عز وجل أن الله عز وجل سيرحمك. أيضا ألا يرحم الله عز وجل هؤلاء الظلمة إذا تابوا وأنابوا؟ بلى، فتدعوهم إلى التوبة إليه سبحانه وتعالى. ثم تقرأ مالك يوم الدين فتتذكر يوم الحساب والجزاء. تذكرك ليوم الحساب والجزاء بشكل مستمر ودائم يحبسك عن الظلم الناس وعن البغي والعدوان والاعتداء، يحملك على طاعة الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه. يذكر المظلوم ويسليه بأن حقه لن يذهب ولن يزول، فسوف يأخذه متى؟ في يوم الدين إن عجز عن أخذه، فيرتاح ويطمئن. المرأة المظلومة المقهورة عندما تقرأ مالك يوم الدين لا تحزن، تقول الحمد لله سيأتي اليوم الذي يقتص لي فيه ممن ظلمني وأخذ حقي وأهانني وضربني وأذاني، سيأتي اليوم مالك يوم الدين. ثم تأتي الآية إياك نعبد وإياك نستعين، آية مكونة من 4 كلمات هي بينك وبين خالقك سبحانه وتعالى، فالعبادة له والاستعانة به، فلا تستعين بأحد في الدنيا مهما كان إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذه الآية عامة في كل شيء، ولذلك ينبغي إذا حزبك أمر أهمك شيء تريد أن تنجح فيه، تريد أن تنجزه، حتى لو كان في مذاكرة مقرر أو في بحث مسألة علمية أو في الإقدام على أمر يهمك في الدنيا، جرب أن تصلي وتقرأ سورة الفاتحة بطلب الاستعانة، استعينوا بالصبر والصلاة على كل ما يهمكم في أمور دنياكم، ستجد لهذه الكلمة تأثيرا عظيما على نفسك وتفريجا لهمك وتيسيرا لأمرك. إياك نعبد وإياك نستعين، عندما تقرأ الآية تجد فيها لفظ الجمع، نعبد وأنا واحد، نستعين وأنا واحد، للدلالة على أنك لا تستطيع أن تتفرد بهذا المقام العظيم، ولا يمكن أن تتحقق العبودية الكاملة لله عز وجل إلا على مستوى الجماعة، فتنشط في خدمة قرابتك وإخوانك وجيرانك ومجتمعك حتى تتحقق هذه المعاني العظيمة. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إذا قرأت اهدنا الصراط المستقيم ترى أنها أعظم نعمة، فلا تحزن إذا فاتتك سيارة ولا بيت ولا زوجة ولا منصب ولا مكان، يا حسرة من يقرأ هذه الآية ويحزن على شيء فات من الدنيا، لأنه قد احتقر أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك، وهي نعمة الهداية. لم تؤمر في سورة الفاتحة أن تسأل الله عز وجل شيئا إلا الهداية، فإذا تحققت لك لا يضرك ما فاتك بعدها، بل إن كل النعم ستأتي تبعا لهذه النعمة. فإذا قرأت اهدنا الصراط المستقيم تدعو يا رب اهدنا الصراط المستقيم، كأنك تقول يا رب أنا لا أزال في حاجة إلى هدايتك، لأن الطرق كثيرة وملتوية والمسائل تكثر وتتعدد وتتشعب، ولا يمكن لي أن أهتدي إلا بك، فأنت تسأل الله عز وجل الهداية العامة للدين والهداية الخاصة في كل ما يختلف الناس فيه وما أكثر ما يختلفون فيه. فتجد هذا المعنى عندما تقرأ وتتأمل فيه وتتدبر بصدق، وأن تدعو اهدنا الصراط المستقيم، ثم تختم الدعاء بقول آمين بصدق وإخلاص، يثبتك الله عز وجل. فلا يمكن أن يضل محافظ على الصلاة وهو يدعو في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم والله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، لا يمكن. أيضا نجد أن الدعاء هنا صراط الذين أنعمت عليهم، ليس فيه تعلق بأفراد ولا بأشخاص، ففي إبطال للتقليد والتعصب المذهبي المذموم، فيه اتباع للحق والدليل، لأن هناك من يزعم أنه على الحق وعلى الطريق المستقيم لكنه موصوف بغضب الله عز وجل، وهناك من حكم الله عز وجل عليه بالضلال وهو يزعم أنه منتسب إلى الحق والهداية. فالمغضوب عليهم هم من عرفوا الحق وتركوه، ومثلهم نبينا صلى الله عليه وسلم باليهود، والضالون هم من عبدوا الله عز وجل عن جهل ومثله نبينا صلى الله عليه وسلم بالنصارى، وإنما ذكروا بالصفة ولم يذكروا بالاسم ليدخل فيهم كل من انتسب للإسلام ممن تنطبق عليه هذه الصفة. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا الحديث الصحيح. فما معنى موافقة تأمين الملائكة؟ من وافق تأمينه تأمين الملائكة كيف؟ نعم، يعني الموافقة في الصوت أو في الوقت. طيب، إذن هذا ينطبق على جميع المصلين. شوف الآن في الحرم، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جميع من في الحرم في وقت واحد يقولون آمين، فهل هذا هو المراد؟ المراد على الصحيح كما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى أن ذلك هو الموافقة في الكيفية وليس في الصفة. فتأمين الملائكة تأمين صدق وإخلاص وتعلق بالله عز وجل، مثل تأمين المضطر. ولذلك تجد الإمام عندما يدعو في القنوت ويدعو الدعاء المعتاد آمين آمين آمين، لكن عندما يغير ويأتي بدعاء مناسب لحالة الناس أو للنازلة التي نزلت، تجد أن نبرة الصوت ترتفع بقول آمين. لماذا؟ لأن القلب تأثر بما سمع. فإذا قلت آمين بصدق وإخلاص وتعلق قلب الله عز وجل وافقت تأمين الملائكة فغفر لك ما تقدم. أما أن تقول آمين عادة وتقليدا فإن هذا لا يدخل في الحديث. إذن نكتفي بهذا القدر، لكن نهاية هذه الكلمة هو أن القرآن يسره الله عز وجل، وإلا لن نستطيع فهمه وإدراكه. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، ثم قال تعالى فهل من مدكر؟ الجواب نعم، هناك من يدكر ويعتبر ويتعظ بكتاب الله عز وجل. ويكفينا كتاب الله عز وجل، لأن في كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء على القول بأن المراد بالكتاب هو القرآن، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. فسوف تجد في كتاب الله عز وجل كل ما تحتاج إليه، لذلك اجعل لك وردا من كتاب الله عز وجل تقرأه بقلب حاضر وترفع به صوتك وتحاول أن تفهم مراد الله عز وجل منك. ثم إذا أشكل عليك شيء خذ أدنى كتاب من كتب التفسير لمراجعة معنى هذه الكلمة أو هذه الآية. وما أجمل أن نجتمع على مدارسة كتاب الله عز وجل والانتفاع به. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وأشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.